لا تقديم العرش. العرش واحد تكلم واحد فقط. العرش قد. ما الذي نستفيد من هذه الصيغة؟ من التأكيد والحصر. تأكيد والحصر. والتخصيص. يفيد الحصر والتخصيص. والتخصيص يعني؟ استوى العرش فقط. نظير هذا الأسلوب في كتاب الله كما نظير هذا الأسلوب. تقديم ما ينبغي تأخيره وتأخير ما ينبغي تقديمه. يعني إلا هو. طيب ثم استوى على العرش الرحمن. كذلك في هذا المعمول تأخير فاعله. تأخير فاعله. في قوله تعالى في ألف لام السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. ما الذي يضيف؟ ما هي؟ طيب ذكرنا قول أهل البدع في الاستواء ورددنا عليهم. طيب إذا نمضي لا قبل ذلك نقول فعل استوى في القرآن ذكر بأساليب متعددة. حضرت؟ يلا الأول فإذا تعدى فعل استوى بحرف الجر على أفاد ماذا؟ الارتفاع والصعود والاستقرار. نعم لتستوى على ظهوره. لتعلو على ظهوره. الرحمن العرش استوى وارتفع وصعد واستقر كذا. طيب هل يعد استوى بشيء آخر؟ حاجة مشكلة هذه. نعم إلى كما قال استوى الى السماء سبعون سبع سماوات. وقتل في تفسير هذه الايه على قول ابن جرير ثم استوى الى السماء اي ثم استوى على السماء يقول هذا القول مردود لان استوى الله على السماء يقول ان السماء على الله وهذا قلنا مردود كذا قلنا. نعم القول الثاني من كثير ان الله قد قصد السماء قصدا وهذا هو القول الصحيح. قصدها القصد الكامل بكمال ارادته تعالى. ثالث يفيد ماذا؟ لا ها المساواة والتساوي في الشيء. الرابع أن يذكر الفعل وحده ولا يعد بشيء كقوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى وهذا بمعنى الكمال والتمام أي لما بلغ أشده وكمل. طيب علو الله تعالى لعرشه هل هو أخص أم ماذا من العلو السابق؟ العلو السابق. نعم هو أعم من أول لأن العلو فيه العلو الذاتي والعلو فيه بالنسبة إلى صفاته يعني. أما السابق يعني العلو يعني في ذاته يعني استواء العرش يعني يستلزم كل الكون. ولكن استواء العرش شو؟ علو هذا علوه ذاتا أخص أم لا؟ أخص. أنت قلت عام. إحنا سألنا عن استواء العرش أخص. ذكرنا مسألة سبق العرش أم السماوات والأرض. إذا قيل قبل السماوات والأرض هل استوى على العرش؟ ما الجواب؟ حد لا نعلم ويحتاج كذا. إذا قال